أخونا يسأل أيضا ويقول: رجل توفي وله بنت وزوجة وله إخوان، هل تعطى البنت النصف قبل نزع الثمين أو بعده؟ جزاكم الله خيرا. لا فرق بين هذا وهذا، لا للزوجة الثمن وللبنت النصف، سواء بدأ بالزوجة فأعطاها الثمن أو بدأ بالبنت فأعطاها النصف، لا يتغير. الزوجة لها واحد من ثمانية سهم من ثمانية، وبنت لها أربعة من ثمانية إذا كان ليس معها عاصف وليس معها أخوات أخرى. لأن الله سبحانه قال: يوصيكم الله في أولادكم من تكلم حظ شيء، فإن يكون النساء فقط فله لا ثلث لا ترى، فإن كانت واحدة فلها النصف. والزوجة لها الثمن كما قال تعالى: ولهن الربع من تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما ترك الآية. فتبقى الثمن مع البنت أو البنات أو مع الأولاد الذكور والإناث أو مع الأولاد الذكور فقط، ليس لها مع المرء الواحد إلا الثمن ولو فردا واحدا ولو بنتا واحدا أو ابنا واحدا. والبنت إذا كانت واحدة تبقى النصف، وإن كان بنات بنتين فأكثر وجب أن يعطيك الثلثين. أما إن كان مذكرا أو كان ذكورا وإناثا فإن الباقي لهم، فالذكر مثل الحق الثلثين بعد الثمن، لأن لكم معهم صاحبها مثل الأب ولا أم. نعم.